الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السكر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر بعد طول الانقطاع أن نعود لنستكمل حديثنا عما كنا نتحدث عنه وفيه قبيل شهر رمضان. وتعلمون أننا قبيل رمضان كنا نتحدث مع حضراتكم عن تفسير سورة ياسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أن هذه السورة من بدايتها إلى ما وصلنا إليه كانت تؤكد على صدق نبوة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وأنه نبي حق يوحى إليه من عند الله. ثم بينت هذه السورة الكريمة أنه جاء بالحجج والدلائل والبراهين، ولكن من الناس من لا يستجيب لنصح ولا إنفاق، فظهر أهل الكفر وهم الكفرة أولئك المعاندون الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم وفيهم في هذه السورة الكريمة: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ماتت قلوبهم واستوى الأمر عندهم. وهناك من الناس من لان قلبه واستجاب لدعوة الحق، هم أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب تبشره بمغفرة وأجر كريم. إذا كان الأمر كذلك، هناك من كذب وهو مصر على تكذيبه ولا يستجيب لنصيحة، وهناك من لان قلبه وآمن بالله وخاف الله سبحانه وتعالى، أليس من المستحق أن يعامل كل بحسب حاله؟ الذي آمن لا بد وأن يؤجر على إيمانه، والذي كذب وعاند لا بد وأن يعاقب على تكذيبه وعناده، أليس كذلك؟ لا بد من ذلك. متى سيتحقق ذلك؟ متى سيتحقق ذلك؟ جاءت هذه الآية وهي آخر ما وقفنا عنده، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين استوى عندهم الإنذار مع عدمه وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك الذين اتبعوا الذكر وخشوا الرحمن بالغيب. الله سبحانه وتعالى سيأجر أولئك المؤمنين ويعاقب أولئك الكافرين، لذلك سيكون متى؟ حينما يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى، وذلك عند البعث والنشور والوقوف للحساب بين يدي الله الواحد البيان. إذا أنت بهذا الذي قلناه أدركت علاقة هذه الآية بالآيات الايه؟ بالآيات السابقة. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى. أنت حينما تتتبع القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن نفسه بأنا وإنا. هذا لا يجوز لي ولا لك، هذا لا يجوز لي ولا يد ولا لك. إذا ما أردت أن تتحدث عن نفسك أو أن تخبر عن نفسك، لا يكفيك في الحديث عن نفسك والإخبار عن نفسك أن تقول أنا، أن تقول إيه أنا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاستئذان اعتبر هذا نوعا من الكبر، نوعا من الكبر. فحينما جاء إلى بيته رجل، هذا حديث عند أبي داود كما أذكر، جاء ليستأذن عليه فطرق الباب، فقيل من؟ قال أنا. يقول هذا الحديث: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كأنه كرهها. فأنت لما قلت لي أنا، طب أنت مين بقى؟ أنا جاء تعرفت عليك؟ تعرفت عليك؟ أنا تعرفت عليك؟ ها؟ فانت عرفت مبهما ايه بمبهمي انا اللي انا عرفته بقى. وتلاقي عند ناس كتير قوي خلاص كده نزيد خبط عليا مين انا إيه انت مين انت بقى عرفت انا ايه بقى كده ان شاء الله بسم الله ما شاء الله بارك الله فيك. ها انا كنت ايه ما انا كنت ايه رقم واحد انت انا اريد ان استعلم منك انت ما اعلمتني. اثنين يا تشير الى الكبر الى الكبر الى الكبر ليه؟ كأنك لك عايز تقول انا مش محتاج اقول ايه اثنين انا غني عن ها تعريف مش محتاج ان انا اقول لك انا مين المفروض تبقى عارف. ففيها نوع من الكبر والضرب والضرب. اما الله سبحانه وتعالى فحينما يتحدث عن خلق عن إماتة عن إحياء عن كذا عن كذا يقول أنا وإنا. ليه؟ لأن الله له الكبرياء والعظمة له الكبرياء والعظمة وهو غني غني عن أن يعرف سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك روى أو قال أنا أوحي من الذي يملك أن يوحي؟ تنصرف إلى غيره تنصرف الى غيره ابدا خلاص فهي منصرفه لله سبحانه وتعالى وحده لانه لا يملك هذا الا الله يلك. الله وحده الله وحده. الله سبحانه وتعالى كما قلت يعبر عن نفسه تاره بصيغه الافراد انني انا الله لا اله الا انا كده خطابي معوذ فاعبدني واقم الصلاه لذكري على نبينا عليه الصلاه والسلام. واحيانا يقول ايه إلا وإن دي صيغة إيه؟ جمع كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقلنا الجمع ها هنا لا يشير إلى التعدد وإنما يشير إلى التعظيم يشير إلى إيه؟ التعظيم. قلت لك إن يجي وزير يجي رئيس دولة يجي مدير يجي كذا يجي كذا يجي محافظ يجي كذا يجي كذا يقول لك قررنا نحن إنا قد رأينا هو بفخم ايه؟ بفخم نفسه. فإذا جاء بشر من خلق الله ليفخم نفسه فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى سبحان الله. فلما يقول إنا نحن وأنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أصحاب الديانات الأخرى وأعداء القرآن الكريم يقول لك يا أخي أنتوا بتكفرونا وبتقولوا في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هو عشان عملناهم ثلاثة كفرتونا ما ايه سبع اللي واحد انتوا بقى شوفوا بتتكلموا عن ان احنا عندكم مليون اله تقول له فين بقى يقول لك اهو ايه زي دي ان ايه لا احنا شوف عندكم كم اله لا احنا وانت فاهم حاجة وانت فاهم حاجة سبحان الله. طب انت البعيد حمار ما بتفهم لغة القرآن الكريم انا جنبي ايه سبحان الله. فسيرة الجنب حينما يتحدث بها الواحد عن نفسه انما هي تعني ايه التعظيم ولا تعني التعدد ولا تعني ايه التعدد. الله سبحانه وتعالى يعظم نفسه وهو المستحق يا الله سبحانه وتعالى فيقول انا نحن نعمل ايه نحيي الايه نحيي الموتى نحيي الموتى. لا في مخلوق انسان حيوان حشره اي شيء كان له وجود الا وتحييه الله مره ايه مرة أخرى مهما حدث له ومهما تفرق ومهما زهد ومهما كذا ومهما كذا. وعشان كده قلت لكم سيدنا إبراهيم وهو جالس على سطح بحر وجد جيفة حمار البحر جيفة حمار اللي حصل إيه تأتي وتتكالب عليها السباع فتنهس منها وتأكل خلاص أدي حد أخبط من السباع تنصرف السباع فتأتي الطيور تنقر فيها وتأكل بأحد ضمن الطيور. الماء يتمدد فيأتي السمك ويأكل بأحد ضمن السمك. شوية وتكالب عليها الدود بقى شوية بطن الدود. ولا قد يحدث الإنسان قد يحدث ليه؟ الإنسان مشكلة ليه؟ نفس الحكاية دي. ربنا تجمع ازاي؟ تعمل ازاي؟ حبة فوق وحبة مش عارف فين وحبة فين وحبة فين راح فين ده بقى بتتحلل لكن ده تحلل سواء بطن الحيتان سواء بطن الاسماك سواء بطن السباع سواء بطن الطيور سواء بطن الديدان يرجع ازاي ده ولذلك سيدنا ابراهيم يعني المساله دي مش شككته في قدره الله، لا لا، وانما هو اراد ان يرها في كيفيه، زي ما تلاقي واحد عامل حاجه دقيقه قوي يقول له انا عايز اشوف انت بتعملها ازاي، انا عايز اشوف بتعملها ازاي. هذا لا يعني انك تتهمه انك انت بتقول ما انت مش انت اللي عملتها، لا، بس عشان هي فنيه قوي فانت عايز تشوف ده بعينك، اللي هو بيقولوا عليه الانتقال من علم اليقين الى عين اليقين. انا متيقن ان انت قادر، لذا هتنتقل من علم اليقين الى ايه؟ وريني بعينك يا ريت خرجنا الحته دي. ولذلك ده اللي قال سيدنا ابراهيم، رب ارني كيف تعبيد، يقول تعبيد رب ارني ايه؟ ما قاليش هل انت تستطيع ان ترجع هذا، لا، ارني ايه؟ انا عايش في تنعيم الكيفيه دي، ازاي ربنا ولا ايه؟ قال له فخذ اربعه من الطير فصلهن اليه اقطع، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ووزع لحمهم على الجبال. ده يعني ان حب الحته اللي هنا ياكلها حاجه والحته اللي هنا ياكلها حاجه والحته اللي هنا ياكلها، زي ما حصل في مرضى بالظبط كده. خلاص؟ ايه اللي يحصل؟ قال له ثم ادعهن قل لهم تعالوا ياتينك سعيا، واعلم ان الله عزيز حكيم. سبحان الله، لا يعجزه شيء ولا يغيبه شيء. بس قلت تعالى قضية هند ايه؟ ها؟ كل فيكون، كل فيكون. لذلك التعبانين الخرقانين استبعدوا هذا عن قدرة الله، انه يكون يجي التعبان الكافر ده النبي صلى الله عليه وسلم، والآن جاء معانا بصورة ياسين في خواتيم الصورة ويمسك له عظمة قد رمت، يقول يستطيع ربك أن يحيي هذه بعد أن رمت وأصبحت ترابا. نزل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ودائما عندهم يعني حتى في العلم العادي يقول لك الإعادة أخف من الناس الإله، ولذلك ربنا يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. خلاص؟ فقلت ربك يحيي قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل سبحانه وتعالى. اه والله كل خلق ليه عليم، شوف عارفين بكل خلق عليم بيه، شوف يروح مطرح ما يروح. ولذلك فرعون لما قالها لسيدنا موسى قال له فما بال القرون الاولى، واحد فين الامم السابقه بتتحاسب ازاي وتيجي ازاي؟ قال له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يعني. قضية محسومة. فشوف ربنا يقول إنا نحن نحيي الإيه؟ الموتى. قال إيه بقى؟ ونكتب ما قدموا. في حاجة لفتت نظري هنا. أنا عايز تحس القرآن ما فيش عليك كده. ما فيش حاجة لفتت نظري هنا. إيه اللي لفت نظري فيها يعني؟ مفيش حاجة لفتت نظرك هنا؟ بس خدوم لي كلمة كلمة. لا إذا ما قدامي. إيه لفت نظرك؟ أقول لك أنا معلش أنت لسه طالع من عيد وتحكم دفتوية تعملين عواية. أقول لك أنا إن شاء الله. ربنا أخفى علينا أعمالنا وكتبت علينا أعمالنا قبل ما نموت ولا بعد ما نموت؟ ها؟ بتكتب دلوقتي ايه؟ الملائكة شغالين ولا ايه؟ ها؟ بتكتب؟ طيب يبقى لما يجي ربنا يحيينا يبقى كتبت ولا لسه هتتكتب؟ ها؟ بص للآية كده شوف اللي لفت نظرك. إنا نحن ايه؟ نحيي الموت. فالمفروض التعبير يكون ايه بقى؟ وكتبنا ما قدموا. لا نقول ايه؟ شفت اللي يلفت النظر ايه؟ شفت اللي يلفت النظر ايه؟ ان الكتابه سابقه على البعث والاحياء، مش كده ولا ايه؟ في الايه هنا جاء بالبعث والاحياء ثم اخبر عن الكتابه. حصل؟ مش ده اللي قدامك؟ اذا ده شيء ملفت النظر مش ملفت النظر. ولذلك تمر عليك القران لازم تاخد بالك من الحاجات دي. ليه؟ لان المستشرقين ما تبغاش ما يعديش عليهم كده. فيستغلوها ويتعرف القرآن بيها خلاص فتيجي انت تعدي عليك كده ومضحك عليك دي لا انخب بالك بقى ليه هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاشياء ثم ذكر الايه الكتابه مع ان الاصل ان الكتابه سابقه على الاحياء فانخب بالك لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لك ان الاصل في القضيه هو الاحياء ولا فائدة من الكتابة بغير الإحياء. يعني حطيت إن الملائكة كتبت عليه حسنات وسيئات ومت مش هتصحى تاني. كتاب الكتابة ليها لازمة؟ هو ليها أي لازمة. الكتابة ما يكون ليها فائدة إلا إيه؟ إلا إيه؟ إلا الإحياء. الله قدم الإحياء عشان يقول لك إن ما كانت الكتابة إلا لأجل أننا سنحيي الموت سنحيي الموت زي ما قلت إخواتي سورة الرحمن بالضبط اقرأ الرحمن علام القرآن خلق الإنسان أنك يمسك والرحمن علم القرآن وبعدين خلق الإنسان هو حصل كده أمال إيه اللي حصل ده هو خلق الإنسان وبعدين ايه علمه القران كده ولا ايه ولا هو علم القران وبعدين صار في الانسان الترتيب الصحيح اللي احنا الواقع بنقوله ان خلق الانسان ثم علمه الله ايه القران كده ترتيب الايات بيقول كده يقول الرحمن علم القران يعني ايه خلق الانسان ايه الحكايه دي يقول لك ما هو عايز يقول لك او استقم اراد الله ان يقول إن لو قال الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن يبقى أنت هتفهم من كده إن الإنسان جه ثم جاء القرآن لأجل الإنسان لا ربنا يقول لك لا ده اللي حصل العكس إن أنت جيت علشان تتعلم القرآن فأنت اللي جاي مش هو اللي جاي لك عليه مش هو اللي جاي هو الأصل وأنت اللي جاي علشان تتعلمه وعشان تفهمه وعشان تعرفه فأنت خلقت له وهو لم يأتي مش هو مش أنت اللي خلقت له مش هو اللي اللي جاء لكونك خلق لا يا حبيب لا يا حبيب قضية مش كده خالص ولذلك ربنا حسبه وما خلقت الجن والإنس إلا أنت اللي مخلوق عشانه مش كده أنت اللي مخلوق عشانه فنفس القضية الله سبحانه وتعالى قدم الإحياء على الكتابة عشان يقول لك انه الكتابة ما كانت الا لاجل ايه لاجل الاحياء ولو لم يكن هناك احياء فلا فائدة اصلا من الكتابة لفادتها خلاص كنت كتبت عملت اللي انت عايز ومتنا ما رجعناش ايه اللي هيحصل ده ايه فادتها الكتابة دي ولا حاجة يبقى جعل الارض نوح والموت هذا الارض ولأجله نكتبه ما قدمت لا بالإحالة نكتب ايه ما قدمت ما قدمت كل شيء عملته في حياتي قبل ان تبعث ده اللي قدمت كل شيء قدمته في حياتك طيب وبعد ما ماتك في حاجة كتب فشوف ربنا يقول ايه انا نحن الموت ونكتب ما قدموا ايه وآثاره ايه بقى الاثار اللي بتكتب ايه الاثار نعم اسمع بقى اللي قاله ده اللي عندك اللي عندنا كتير اسمع اللي عندنا كتير تسمع ايه بقى وآثاره يا ابن علم تكلمهم في وآثاره اربع اقوال وكله ده يعني مش هقولهم طب دول نختار ايه لا كلهم بيحتملوا بالله فبعض اهل العلم قال واثارهم اي خطاهم الى المساجد معروف لحضرتك معروف لحضرتك بتؤاخذ على اقوالك وايه وافعالك الا في حاجه اراد ربنا يلفت نظرك اليه اثار اقدامك في الارض دي عارف اثار اقدامك في الارض يتكتبت لك حسنات يتكتبت عليك سيئات عشان خطر دي ما تتعطرش ليها فالبعض قالوا اثارهم خطاه إلى المساجد والأرض وخطاه إلى المعاصي. المعاصي زي مسجد أطاع سجلة حسنات ستب بطة طبع الخطار هتصل أيهم مكتوب لك حسنات عشر خطوات ومية حد خلاص مية خطوة بألف حد كده. هذه بقى أثار أقدامك دي رايح بقى كباريه خمارة تعرف ايه كل ده يسجل عليه. هذا هو الدليل على هذا الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين قال اراد بنو سلمة وبنو سلمة كان بيوتهم في اخر درب المدينة خالص فبيقول أراد بنو سلمة أن يبنوا بيوتهم عند مسجد النبي وقد خلى في بقاع عليه الصلاة والسلام كان لسه مكان حوالين المسجد إيه فاضي فاضي فأرادوا إن هم يبنوا بيوتهم عشان تبقى قريبا من المسجد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب لكم آثاركم. ربنا قال يعني الشاهد هو هذا الشاهد هو دياركم دياركم أي الزموا دياركم ولا تبرحوا دياركم. فبحث فيه من بعيد هل تكتب لكم آثاركم كل خطب هو للمسجد اللي بيحصل مسجلة لكم. هذا الحديث جاء عند الترمذي والبزار والترمذي بيخبر الحديث اللي جاء عنده ان وقع به سبب نزول الايه دي كمان ان نحن نحيي الموتى نكتبوا ايه ما قدموا اثارهم. قال لما اراد بنو سلمة ان ينقلوا ديارهم نزلت هذه الايه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم دياركم تكتب لكم ايه اثاركم اثاركم. قال طيب ده بقى يعني ودي قضية هنقولها عن هامش كده عشان تحطها في دماغك. ما دام المسألة كده ده في حديث يؤكد هذا إن من مكفرات الذنوب وكثرة الخطى إلى المساجد. لو كنت لما تمشي وتكفر لك الذنوب كفرت زي ما بقى إن كل قدم ترفعها وتضعها يرفع عنك بها خطيئة ويكتب لك بها شغال وأنت ماشي. العداد عمال يا ايه سيئة الشال حسن اصحاب سيئة الشال حسن اصحاب سيئة الشال حسن اصحاب. قالوا طب بقى يعني ان القريب من المسجد مش هياخد الهدي ده يعني كده بقى يوم الله الشيخ علي يسمع الاذان الباب جنب الباب يروح نازل يبقى اتحرم يبقى اتحرم تفهم من كده ازاي كده فعلا يبقى ايه اللي يحصل؟ قالوا ما يبقى ما دام الامر كذلك حضرتك بقى لما يجي موعد الصلاه ما تصليش في النادي اللي جنب بيتك. روح تعمل ايه؟ تروح لك مسجد بعيد صلي فيه علشان ايه؟ الاثار بقى والعداد يعود يا اخي العداد يعود. خلاص؟ ده كده صح؟ ده كده صح؟ ده كده صح؟ ها؟ قال لا خد بالك بقى خد بالك لا بعض العلماء لا وكان بيطلق المسجد القريب وهذا من المسجد البعيد وهذا من المسجد اللي ايه البعيد. لا فهذا احباه عند اهل قالوا لا لا لا انت تفعل كما قال النبي اينما ادركتك الصلاه فايه اصلي ولا يجوز الانتقال الى المسجد البعيد الا لغرض شرعي يكون المسجد القريب فيه بدعه فتنتقل انت للمسجد الايه البعيد او يكون ليس بجامع ان تذهب الى المسجد الجامع او انك تريد ان تحصل فيه علما زي ما بيحصل انت بقى من اخر الدنيا علشان تسمع ايه درس علم لازم مش بالغلط الصلاه وبس لا ولا هنا زي هنا زي هنا قال الخطبي الذي قال هذه الاحاديث ليرغب من كانوا في اماكن بعيده فهذا لا يعني ان يكون قريب يعني عن المسجد وهذا الى مسجد بعيد فهو له اجر يعدل اجر هذا ان شاء الله لا يعلمه الا الله. قال بالضبط زي ايه لما يتكلم عن الماهر بالقران والمدعشع بالقران ولذلك احنا ما نقولش حاجات بتخرج مخرج الترغيب فما تاخدهاش زي ما تسمعها كده لو خدتها زي ما تسمعها كده هتقع في خطر شرعي زي ايه؟ النبي لما جاء قال المدعشع بالقران له اجران والماهر له اجر في لفظ كده المتعب له أجرين أجرات والماهر له أجر. فأذكر إني كان معنا أخ فاضل من حملة القرآن الذين يجيدون تلاوته لعال الحديث ده فقال لي الله يعني المتعب اللي بروحش يقرأ أخذ أجرين قال له أخذ أجر أنا هروح أتعب أخبرنا في الآية وصحيح كده فأما أنت هتاخدها تروح فيها كده يبقى انا هتعب على كمان الله ايه عشان اخد اجري مش كده ولا ايه يبقى ريت من اتعلم ولا اجيب التلاوه ليه بس شوف شوف شوف الحديث شوف التعبير فالحته دي شغلتني قوي شغلتني انا شخصيا قوي لما قال لي الجمله دي وده كان من زمن لما قال لي الجمله دي شغلتني قوي صحيح قعدت اسال نفسي السؤال ده بقى المال هات والمتاع الجمال ده يا ريت كده الواحد تعبان ده فاخدت لقب في كتب السنه فلقيت كلام جميل جدا لابن حجر عليه رحمه الله الرجل ده فعلا يعني له في قلبي مكانه ابن حجر بيقول ايه؟ بيقول صحيح ان الحديث ده قال ان الماهر له اجر والمدعشع له اجران ولكنه يخرج مخرج الترغيب يعني عشان يرغب ها المدعشع علشان يقول يوم الايام ايه ده ايه؟ ناخد يقول ولكن الحاذق يعلم عنده يا مخ كده بفكر صح يعلم انه لا يستوي دينار مع درهمين التعبير لا يستوي ايه؟ يا فقال لك اسئله هقولها انا تاني كده بقى اقول الناس بدون القران له دينار انت سمعتها واحده واحده والمدعشع له درهمان مين اللي يكسب؟ ايه الفرق بين الدينار والدرهم؟ الدينار مكانه من ذهب والدرهم مكانه من فضه فلما اجي اقول هديك دينار ولا تاخد درهمين؟ انت ايه رايك انت بقى؟ ها؟ الدينار كده؟ لكن هو الحديث جابها كده جابها قال اجران طب تعالى انا هقول لك ببساطه ان الاجرين اللي هياخدهم الماهر الاجر الواحد اللي هياخده ها اعلى من الايه؟ اعلى من الاجرين، لكن هو النبي حد قال له اجرين كده علشان ايه اللي يحصل؟ عشان ايه اللي يحصل؟ ها يرغبوا كده يقوم يشد حيله كده الى ان يكون ايه؟ ماهرا. فلذلك تيجي مع المتاع المتاحه، ثم هو متاح يكون لك اجران. فاذا اصبح ماهرا فتجيب اجر بس ارقم من الاجرين عشان واخد بالك انت ما تطلبوش من دلوقتي. لكن هي كده هي كده، ففي اشياء خارجه مخرج ها الايه؟ الترغيب. فقالوا ان هذه الاحاديث لا يعني مضمون هذه الاحاديث ان اللي قدر من الاسد جنب المسجد سيكون اقل ايه؟ اجرا لا، ولكن لا يترغب من كان بعيدا عن المسجد فما تروحش تبعد على نفسك دون منور على المسجد الثاني وخاصة ان لا تشد الرحال الا الى المسجد الا اذا قلت اذا كانت هناك اذا كان انت بتنتقل من مسجد قريب لمسجد بعيد لغرض ايه؟ شرعي. القريب فيه بدعة، القريب ليس للمسجد جامع، البعيد فيه التزام وسنة، فيه درس علم ومسجد جامع، كذا كذا كذا كذا إلى آخر هذه الأغراض الإيه؟ الشرعية. نرجع بقى لكلامنا وإحنا خدنا الموضوع ده كده يعني معانا. إذا أول قول يقول يحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم إيه هي الآثار بقى؟ ها هي الآثار الخطب للمسجد أو إذا كانت أيضا خطى لإيه؟ لا لمعصية، خطى لإيه؟ لمعصية. ده قول. القول الثاني بيقول إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ما قدمه الإنسان من فعال وأقوال يقتدى بها. الناس بقى في طوارتها وتقتدي بيها وتتعلم منها. ولذلك كانت مصيبة صاحب البدعة تجينا، وهتجد ان بعض الناس عمالة ايه شغالة بيها، اديها صراحة الناس شغالة ايه شغالة بيها شغالة بيها. فتبص تلاقي ان حتى لو على خاص الموت قالت وبين الله يحفظ بس ايه ده انت عمال تاخد من اسام الخلق دي اللي لم تلقى الله. ولذلك فزعنا ايه والله هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله قبيل هذه فقتله فاصبح من الخاسرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مقتول يقتل اي عدتك ان شاء الله دلوقتي اهو اسمع واحد مات موت واحد موت واحد حلال اخر الا وكان مثل ادم الاول طفل من ذنبه لانه اول من سن القتل. اول واحد ادم اول واحد ادم كل واحد من ادم قتل هو بيروح له ايه ها يروح له كده يروح له كده يروح له كده. فكل واحد سن سنه حسنه واحيا سنه طيبه يبقى له منها زي ما النبي قال فله اجرها واجر من عمل بها الى ان يلقى الله لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن سن سنه سيئه اللي يحصل فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى ان يلقى الله لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. ولذلك احذر انك تكون صاحب بدعه احذر احذر سن للناس الخير يوصل لك حتى وانت في قبرك العباد الله شجال شفا ابتدع واساء برضه العباد شغال شفاء هذه انا نحصي الموت ونكتب ما قدموا ايه واثره ولذلك حذروا قوي من كده مصيبه جت ملهاش حد خلاص تقعد شيل اوزار حتى وانت في قبر حتى وانت في قبر. فيقولوا اثرهم هي دي بقى اللي من سن سنه الحسنه او سن سنه ايه او سن سنه سيئه او سنه سنه سيئه. خلاص البعض الاخر يقول ان المراد اثرهم ما ذكره الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث صدقه جاريه عمل فرعين ميه بنى مدرسه بنى مسجد هذه صدقه جاريه والله على طول صدقه جاريه او علم انتفع به كان بيعلم وعلمه ده بقى تلامذه وتلاميذه طالعين صور علم ونور شرايط يعني. ولذلك كل ما مر كده واسمع شرايط للشركيسك الله يرحمه قول يا سلام دي وايه ها وخلاص ورايح وعلمه ايه وعلمه شغال وعلمه شغال في الوقت اللي فيه الناس رايحه وساده سيبني في حنانك خدني في حنانك خدني وقبر احمق الخطار كده شوف بقى الدنيا اللي رحت وجيت الدنيا لا نعرف ليه ولا عايزين ايه رايحين فين الله يخلب بيتك الله يعطينا كلنا مش يخلينا عارفين اي حاجه ولا خلانا حتى ليه سبحان الله شوف ختمها ازاي سبحان الله كل واحده ليها اثار ليها اثار ليها اثار سبحان الله العظيم. فدي حلم ينتفع ايه ينتفع به او ولد صالح يدعو له والولد الصالح شوف ده عشان يعرفك مدى خطورة التربية بقى مدى خطورة التربية انك لو ربيت ولد غير صالح تشوف الناس بتمشي تقول ايه؟ ها؟ الله يخرب بيتك وبيت ابوك مش كده؟ ها؟ الله يلعنك ويلعن اللي ربوك شوف بيوصل له ايه؟ شوف بيوصل له ايه؟ شوف بيوصل له ايه؟ شوف بيوصل له ايه؟ ها؟ شوف بيوصل له ايه؟ طيب ولد صالح بقى ها؟ ولد صالح هو لقب واحد يدعوه والناس هتدعو الرجل بسببه بسببه لا يقول له الله يكرم ابوك ربنا يبارك في اللي خلفك والله وشوف بقى اللي هيوصل لك وشوف تربيتك هتقعد لك التربيطة فولدت من آثار. ولدت من ايه؟ من آثارك. من آثارك ولدت كده من آثار. وعملك الصالح ينفع ولدك زي ما ولدك ينفعك. الاثنين شغالين زي ما ولدك ينفعك انت رب عملك الصالح ينفعك. زي ما شفنا في صورة الكهف وكان ابوهما ايه؟ يا سلام صالح. صلاح الاب نفع الايه؟ نفع الابناء. والابناء لما يكونوا صالحين وانت احسنت تربية الابناء ينفعوك ولا ينفعوك؟ والله ينفعوك ينفعوك. ولذلك سبحان الله العظيم حتى في الاخرة وحتى في الاخرة عشان تبقى عارف في حديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر واتبعتهم ذريتهم بايه؟ ها؟ يا الهي الحقنا بهم ذريتهم. ان انت ممكن يعجز بيك عملك ما توصلش لمكانة الاب والام ربنا يرفعك كراما للاب والام عشان تبقى معاهم. والاولاد لما يبقوا صالحين ياخدوا بيد الاب والام ويدخلوهم ويخشوا بيهم الايه؟ الجامع. سبحان الله العظيم دي عمليه متعاطفه عمليه متعاطفه عشان تعرف ان احسنت تربيتك اللي بيحصل ولا ان اسأت في تربيه او اولادك اللي بيحصل ده لازم تبقى عارفه. فقالوا هي دي نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ايه؟ واثره واثره. ولذلك كل واحد فينا يا اخواننا والله يتحرك. ايه اللي هيخلفه؟ من وراه من وراه العبدان يقول له ايه؟ انت سايب ايه؟ سايب ايه؟ ولذلك والله بيحزنني قوي المغفلين التعبانين اللي يجوا في الاعلام والخربان بتاعنا خلينا نتكلم يقول لك فلان ما ماتش ما ماتش ما ماتش خلف تراث كبير قوي من السنة. واحد ما الله يقول لك ايه؟ الله يرحم فلان الحاجوية متعبنا برأسها متعبنا برأسها متعبنا برأسها. شوف الاثر اللي ياسر بقى شوف الاثر اللي ياسر بقى سبحان الله. شوف هتخلف ايه خلف ظهرك؟ شوف ايه الطلب ايه اللي انت هتخلفه بقى؟ ايه اللي هتخلفه؟ تخلف ايه؟ لان ده وانت بقدرك محسوم إما لك وإما عليك. إن خيرا فخير وإن شرا فإيه فشر. فربنا يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا إيه وآثاره. بس حاجة ممكن تعديها في حاجة ممكن تعديها قال وكل شيء شو تعديها أحصيناه. يا والله وكل شيء إيه ده ما ربنا قال وكل صغير وكبير ايه مصطفى مصطفى والصغير قال الكمين. ولذلك كان سيدنا علي يقول كده لا تستهينوا بالصغائر فانها تحصى عليكم قبل الكبائر. وقال ان شئتم قول الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرة. ولا يظلم ربك احد ولا يظلم ربك احد. فقول وكل شيء ولذلك وكل شيء دي احصيناه فبنسمه احد ثلاث واحد كل كل شيء قال كل شيء حب صفير الحب اللي هي ما لهاش حروف تجمعها وتقول دي ايه صفير صفر كده. فيقول يا هذا اعلم حتى الصفير تكتبه الملائكة صفير وعلى الله التفسير. كل حاجة طالعة من بوق كل كبير وصغير الكلمة صفير وعلى الله ايه لكن في اللحظة دي في الوقت ده صعب. ليه بقى؟ طب الفرق ليه بقى؟ ها؟ دي بقى على مين؟ ها؟ على الله. حضرتك صفرت عشان واحدة تبص لك ولا صفرت عشان انت عامل مصيبه مبسوط ولا صفرت عشان كده ولا صفرت عشان مبسوط وسعيد مع نفسك صليت وقضيت الفرض وسعيد فعلى الله تفسير. وكل شيء ايه احصيناه احصيناه في الفي امام مبين. ايه الامام ده؟ الايمان بقى. شوف وكل شيء احصيناه في ايمان. وبايه الايمان؟ الايمان. وكل شيء احصيناه في ايمان. يعني الايمان اللي هو شخص الايمان يعني؟ شخص الايمان يعني؟ ايه كل شيء احصيناه في ايمان يعني؟ يعني ايه الايمان يعني؟ الايمان. فتحنا بقى اقرا قول الله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامه. اذا الامام قال الامام اي كتاب. وكل شيء احصيناه في امام اي في كتاب. ولان الاحصان يكون الا في كتاب. ما لهذا ليه؟ الكتاب لا يغادره صغيرة ولا كبير. طب والكتاب ربنا سماه امام ليه؟ الكتاب ربنا سماه امام ليه؟ وقال هنا وكل شيء احصيناه في امام. في آية اخرى كما قلنا يوم ندعو كل اناس بامامهم. فلماذا سمي الكتاب اماما؟ ثم انا بقول هي اعرف ان انا سامع ده مش عاجبني. سامع ان انا سامع ده انا مش موافق عليه. لان لو وافقت الله يفتح عليك. انا لسه ممتاز. ليه ربنا سمى الكتاب بامام؟ ليه؟ ها هو اللي لسانه ايه شراه؟ ايه شراه؟ يا ابني ده عطارد انه داخل النار هيبشر الكتاب ده الملائكة هتشوف الطواح تمشي ايه وراح كده راح فين؟ لماذا سمى الله الكتاب اماما؟ عايز تعرف؟ يعني صحيح في اليد عايز تعرف؟ لما ان شاء الله تعالى دينة يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم. فبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.